صليت فضلت الشيخ، انا صليت ورا حضرتك ركعه وقرات فيها التشهد وانا واقف، فما حكم هذه الركعه؟ مع الفاتحه؟ نعم ما في حرج اذا قرات الفاتحه وانا واقف. التشهد مع الفاتحه التشهد وانا واقف ناسيا نعم ما يضر، لا تنسى بقول المشروع في محله لا شيء عليه. لكن بعض اهل العلم اذا كان مفردا او اماما يرى انه يسفل السهو للعمود عموم الادله، والا فلا يجب عليه شيء. يعني محسوب نعم محسوب ولا حرج. حتى لو ما قرأ هناك لا قرأ الفاتحه لو ما قرأ لا اذا كان ناسيا او نعم. او جاهلا صلاته صحيحه اذا كان مأموم تبع الامام، ولكن ينبغي المأموم الا يدع الفاتحه، بل ينبغي له ان يحرص عليها ويقرأها. نعم.